طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوقفنا عند التعليق على قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقلنا إن هذه الآيات وما قبلها تدل على إثبات صفة الحكم والإرادة والمشيئة لله جل وعلا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما الحكم فدل عليه قوله جل وعلا: إن الله يحكم ما يريد، أن الله جل وعلا يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، أي من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه جل وعلا، فهو الحكم والحكيم سبحانه وتعالى، لا حاكم غيره جل وعلا، وكل حكم دون حكمه فهو باطل ومردود، وكل من حكم بغير ما جاء عن الله تبارك وتعالى أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت كافر، كما قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام شامل لكل شيء، فما من قضية إلا ولله جل وعلا فيها حكم، كما قال ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا كل من أعرض أو استبدل أحكام الله جل وعلا بالقوانين الوضعية التي أتى بها البشر وعارض حكم الله جل وعلا فهو طاغوت كافر. وقد فصلنا في هذه المسألة تفصيلا يعني جيدا في آخر شرحنا لرسالة الأصول الثلاثة، ومن أراد فهي موجودة عند الإخوة. الإرادة في قوله فمن يريد الله، ذكر أهل العلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الإرادة الكونية فهي مرادفة للمشيئة، وهي المتضمنة لما يخلقه الله جل وعلا في المخلوقات ويقدره من الخير والشر، كما في هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأيضا قوله جل وعلا في وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له سبحانه وتعالى. هذه هي الإرادة الكونية، فهي مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. الثانية هي الإرادة الشرعية، وهي مرتبطة بما يحب الله جل وعلا ويرضاه، وتتعلق بأوامر الله جل وعلا ونواهيه الواردة في كتبه أو سنة نبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالكتب كتاب الله جل وعلا. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا من أدلة الإرادة الشرعية قوله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في حق المسلم المطيع، وأما الإرادة الكونية فهي لا تكون إلا في العبد العاصي، وسيأتي بعد قليل التفريق بين الإرادتين. لكن قبل الدخول في هذا، لا بد أن تعلم أن أهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم قبل قليل أنهم يجعلون إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الفرق الضالة مثل الجبرية من الأشاعرة فيقولون إنه ليس هناك إلا إرادة واحدة، وهي الإرادة الكونية، فهم إذن غلوا في إثبات قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته، وقصروا في إثبات قدرة العبد. إذن هؤلاء الجبرية، إيش معنى الجبرية؟ هم القائلين بأن الإنسان مجبور على فعله، مجبور على أفعاله. الفرقة الأخرى وهي فرقة المعتزلة، وهم القدرية الذين يقولون بأن الإنسان خالق فعل نفسه. هؤلاء قالوا ليس هناك إلا إرادة واحدة، وهي الإرادة الشرعية. فهم إذن غلوا في إثبات قدرة وإرادة المخلوق، وقصروا في إثبات قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، واصطفى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة حيث أعملوا جميع الأدلة ونزلوا الإرادتين على ما جاء به أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الفرق بين الإرادتين؟ يعني ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ذكر أهل العلم عدة فروق. من هذه الفروق قالوا، وهو الأول، قالوا إن الإرادة الكونية واقعة لا محالة، الإرادة الكونية واقعة لا محالة، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، قالوا إن الإرادة الكونية قد تكون فيما يحب الله جل وعلا، مثل الأمور المتعلقة بالطاعات والإيمانيات، وقد تكون فيما لا يحب الله جل وعلا، مثل كفر الكافر ونحو ذلك. أما الإرادة الشرعية فهي لا تكون إلا فيما يحب الله تبارك وتعالى، فهي لا تكون إلا فيما يحب الله جل وعلا. هذا التفريق الثاني. التفريق الثالث، قالوا إن الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، مثل إرادة الله جل وعلا بخلق إبليس، فالله جل وعلا خلق إبليس لأجل أن يجاهد الإنسان نفسه فيدافع فيأخذ الحسنات ويصل إلى الجنات. إذن الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، بينما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها فيما يتعلق بالطاعات والأعمال الصالحات. إذن هذا مما يفرق به أهل العلم وأهل السنة والجماعة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأيضا علم من ذلك أن الإرادة على قسمين، وأيضا يعلم أيضا من هذا بأن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، وإنما المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، هي مرادفة ومرتبطة بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية، هكذا قال أهل العلم. والفرق الضالة نجد أنهم أيضا لا يفرقون بين مشيئة الله جل وعلا ومحبته، وهذا نابع عن ماذا؟ عن عدم التفريق بين الإرادتين، بينما أهل السنة والجماعة يفرقون بين المشيئة والمحبة. فمثلا الله جل وعلا شاء كونا كفر الكافر، لكنه لا يحب هذا الكفر شرعا، وهكذا. يعني على هذا فقس، بينما الفرق الضالة لم يفرقوا كما قلت لكم. وذكر أهل العلم أيضا فائدة أخرى في هذا الأمر، قالوا إن أفعال العباد بالنسبة للإرادتين تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول، ما لم تتعلق به أي واحدة من هذه الإرادات، قالوا مثل ذلك، مثل الأفعال السيئة فرضا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه لم تقع لا كونا ولم يأمر في الأصل بها الله جل وعلا شرعا. إذن هنا ليس فيه لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية. الثاني ما تعلقت به كلا الإرادتين، ومثل لذلك بالأعمال الصالحة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أرادها الله جل وعلا كونا لأنها وقعت، وأرادها شرعا لأنه سبحانه وتعالى قد أمر بها. الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية دون الشرعية، ومثلوا على ذلك بالأفعال السيئة من أبي جهل، فالله جل وعلا أرادها كونا فوقعت، ولم يردها شرعا لأنه سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا بسيء الأعمال. الرابع قالوا ما تعلقت به الإرادة الشرعية دون الكونية، ومثلوا له بالأفعال الصالحة من أبي جهل، فلم يردها الله جل وعلا كونا لأنها لم تقع، وأرادها شرعا لأنه أمر بها. الذي يهمني الآن أنك تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الكونية واقعة لا محالة، وأما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. التفريق الثاني ما هو؟ أن الكونية قد يحبها الله جل وعلا وقد لا يحبها، بينما الشرعية فالله يحبها سبحانه وتعالى. الثالث ما هو؟ أن الكونية مقصودة لغيرها، بينما الشرعية مقصودة لذاتها. هذا هو المهم الآن. نأتي الآن لمسألة أخرى متعلقة بالآية. هل يسمى الله جل وعلا بالمريد؟ هل من أسماء الله تبارك وتعالى المريد؟ لا، ليس من أسماء الله، لكنه لك أن تخبر عن الله جل وعلا بالمريد. وهل لك أن تدعو الله جل وعلا بالمريد؟ مثلا تقول يا مريد اغفر لي. لا، هذا لا يستقيم ولا يصح. لكن لك أن تقول يا مريدا للتوبة تب علي، يا مريدا للتوبة تب علي. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. فباب الإخبار فيما يتعلق بهذه الأشياء، إذا الإنسان أتى معه بالإضافة فهنا للإنسان أن يدعو به. فمثلا قلنا أن ليس من أسماء الله جل وعلا الموجود، أليس كذلك؟ لكن لك أن تخبر عنه. لكن لك في الدعاء، في حال الإضافة في الدعاء، أن تقول يا موجودا عند الشدائد اغفر لي وارحمني، فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في الفتاوى. في الآيات أيضا إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى، وأن ما شاءه سبحانه وتعالى لا بد من وقوعه ولا بد من وجوده، وما أوجده هو مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه جل شأنه. وكما قلت لكم بأن المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إلا الإرادة المتعلقة أو الإرادة الشرعية، لأنهم يغلون في مسألة أن العبد خالق فعل نفسه. ولهذا في قوله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قالوا إن الله جل وعلا لم يشأ الاقتتال لكنهم اقتتلوا، لأنهم عندهم ما يتعلق بالإرادة الشرعية، بحيث أن الإنسان يخلق فعل نفسه. فهم كأنهم يقولون بأن الله جل وعلا شاء من الكافر الإيمان لكن الكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا معنى قولهم وهو ضلال. أيضا في الآية إثبات الهداية لله جل وعلا، وأن من أسمائه سبحانه وتعالى الهادي، والمراد بالهادي الذي يبصر عباده لسلوك الحق والوصول إليه. والهداية كما تقدم تنقسم إلى قسمين، هداية خاصة وهداية عامة. الخاصة المتعلقة بالله جل وعلا، وهي هداية التوفيق والإلهام والقبول، ودليلها قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، والثانية الهداية العامة وهي هداية الدلالة والإرشاد، ودليلها قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال المصنف رحمه الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إلى آخر الآيات المتعلقة بإثبات المحبة. كل هذه الآيات تدور حول إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة على ما يليق بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طيب لماذا؟ هل هناك أناس عندهم شك في هذا؟ نعم، هناك من الفرق مثل المعتزلة لا يثبتون هذه الصفة، فيقولون إن الله لا يحب ولا يحب، لأن المحبة لا بد منها، لا بد فيها من مناسبة بين الخالق والمخلوق، وليس هناك مناسبة، وهذا ضلال مبين. الله جل وعلا يقول إن الله يحب المحسنين، فهل أنتم أعلم من الله بنفسه ثم تأتون وتحرفون وتؤولون؟ هذا ضلال ولا شك. وأيضا هذا فيه اتهام لله تبارك وتعالى، أن الله جل وعلا يريد أن يضل الخلق، يعطيهم كلام ظاهره يخالف باطنه. وأنتم بهذا الشكل جعلتم كتاب الله جل وعلا له ظاهر وباطن، وهذا هو منهج الفرق الباطنية، لكن هذا هو رأي المعتزلة في هذا. طيب قلنا لهؤلاء المعتزلة ومن ضل نحوهم، طيب ماذا تؤولون هذه المحبة؟ مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قالوا معنى يحبهم أي يعطيهم الثواب ويحسن إليهم، ومعنى يحبونه أي يطيعونه ويعبدونه. انظر كيف حصل التأويل والضلال. فأما نحن ولله الحمد أهل السنة والجماعة أثبتنا ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف كما فعل هؤلاء القوم. فقوله نرجع الآن، فقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هنا المصنف ذكر هذه الآية إثباتا لصفة المحبة لله جل وعلا، فهو جل وعلا محسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب أيضا المؤمنين، ومحبة الله جل وعلا من الجانبين عظيمة. كون الإنسان يحب الله جل وعلا هذا أمر عظيم، لكن الذي أعظم منه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحب العبد. إذا بقي 20 دقيقة علمون عشان الاختبار على الأذان. لا إله إلا الله. الذي أعظم منه محبة الله للعبد، هذه هي التي عليها الميزان، وهي من أشرف المقامات. ولهذا قال بعض السلف في قوله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا ليس العجب بأنهم يحبونه، فهو الذي خلقهم وأعطاهم وأنعم عليهم، إنما العجب والشأن كل الشأن أن يحبهم، أن يحبهم وهو الذي خلقهم وأنشأهم. فهذه محبة، ومنزلة المحبة يا إخوة منزلة ترى عظيمة ورفيعة من أعلى المقامات، ولهذا من المهم أن الإنسان يسعى إليها، وطريقها مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن الإنسان إذا وصل إلى محبة الله جل وعلا فقد كان الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم في نهاية الحديث يخبر الله جل وعلا أنه يتردد في قبض روح عبده، لكنه كتب أنهم إليه يرجعون. تخيل الله جل وعلا يتردد في قبض روحك وأنت مخلوق وهو الخالق. إذن هي منزلة عظيمة، منزلة عالية يحرص الإنسان على أن يصل. طيب ما معنى قوله سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، بحيث أنك لا توفق لسماع محرم ولا توفق إلى نظر محرم وهكذا. والطريق إليها كما قلت لكم الوصول إلى مرتبة الإحسان، أعلى المقامات في الإسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أيضا مرتبتين، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه يسمونها مرتبة المحبة والشوق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قالوا هي مرتبة ماذا؟ الخوف والهرب. فالإنسان يحرص على الوصول لهذه المراتب العالية، مرتبة الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالله جل وعلا يحب مرتبة الإحسان ويأمر بالإحسان. والإحسان أيضا قالوا هو على درجتين، الأول إحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، والثاني إحسان في معاملة خلق الله تبارك وتعالى، ويكون ببذل الندى وكف الأذى، بذل الندى المعروف والعمل الصالح، وكف الأذى عن الخلق من التعدي عليهم ونحو ذلك. يقول الله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى مبينا ما هو حسن الخلق، قال حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. ثم قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ولا زال كلام في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. في هذه الآية الله جل وعلا يأمر عبيده بالعدل، يعني واعدلوا إن الله يحب العادلين، يأمر عبيده بالعدل في الأحكام وفي التعامل، وهذا الأمر عام للذي يحكم الناس حكما عاما، والذي يحكم أهل بيته حكم خاص، كما ورد في الحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأيضا جاء في سنن الترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب عباد الله إليه يوم القيامة وأقربهم إليه مجلس إمام عادل، إمام عادل. وهناك فرق أيها الإخوة بين فعل قسط وأقسط، فالأول قسط بمعنى الظلم والجور، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما أقسط فهو بمعنى العدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين بالسين. ثم قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إلى آخر الآيات. هذه الآيات أيضا كما قلنا فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، خلافا لمن أنكرها من المبتدعة كما ذكرنا قبل قليل. أيضا بإنكار هؤلاء المبتدعة لمحبة الله جل وعلا يقتضي هذا الإنكار في الحقيقة الإنكار للألوهية، لأن الألوهية من الإله، والإله من المألوه وهو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتعظمه وتجله سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة إنكار لمعنى الألوهية. واعلم أن أول من قال بإنكار صفة المحبة لله جل وعلا هو من أسس مذهب الجهمية، وهو الجعد بن درهم، لكنه لم يتركه العلماء في وقته وقتلوه، وكان هذا في بداية المئة الثانية، فحذر العلماء من منهجه وأقواله، وقام خالد القصري صاحب الشرطة في ذلك الوقت وأمير ذلك المكان بقتله يوم عيد الأضحى، حيث قام أمام الناس رحمه الله وقال: أيها الناس، ضحوا بضحاياكم، فإن اليوم مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وذبحه بإقرار من العلماء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس بخليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. تلقف هذه المقالة الذي نشر هذا المذهب، وهو الجهم بن صفوان، فنشرها ودافع عن هذا المذهب على الإطلاق من جهة نفي الصفات، حتى جاء أمير ذاك الوقت وهو سلم بن أحوز فقتله كما قتل الجعد بن درهم. وإن قلت لي: من أين أتت هذه المقالة وما هي السلسلة؟ فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية، ذكر أن هذه المقالة أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن إبان بن سمعان، وإبان بن سمعان أخذها عن طالوت. طالوت هذا هو ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكروا بأن الجهم بن صفوان الذي نشر هذا المذهب وناضل عنه التقى، هذا مما يكرس ويؤكد الضلال الذي عنده ويرسخ هذه العقيدة الفاسدة، التقى بقوم يقال لهم السمنية، وجلس يتناظر معهم، فقالوا: هل الله يرى؟ هل يشم؟ هل؟ فجلس متوقفا ودخل في بيته 40 يوما لا يصلي، ثم بدأ يزيد من نشر هذا الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا المذهب انتشر بعد الجهم بن صفوان، أخذه المعتزلة عمرو بن عبيد وأتباعه إلى آخره. مسألة تتعلق في المحبة: هل يجوز بأن يقال أو يقول الإنسان إني أعشق الله؟ الجواب: لا. أولا، هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف رحمهم الله، وأيضا هو يؤدي إلى معنى فاسد كما ذكر هذا أهل العلم. المحبة هل توصف بوصف غير المحبة؟ لا، ليس هناك وصف أدق ولا أرق ولا أفهم للناس من لفظ المحبة، كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيه تقديم في هذه الآية، تقديم التوابين على المتطهرين، لأن التوبة هي سبب للوصول إلى الطهارة، والطهارة هي النظافة والنزاهة، وهي على نوعين: حسية المتعلقة بالنجاسات، ومعنوية وهي المتعلقة بالأمور الثلاثة المنهية: الشرك، البدعة، المعصية، وهكذا. فهذا هو المراد بالتطهر، يدخل فيها الشيء الحسي والشيء المعنوي. ثم قال وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول حسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، فكل من ادعى أنه من أولياء الله ومن ادعى أنه يحب الله وهو لا يتابع النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أولياء الشيطان. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه كما قلنا فيها إثبات صفة المحبة، وفيها إشارة لأمر مهم، وهي أن من تولى عن نصرة دين الله جل وعلا وإقامة شريعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسوف يأتي الله جل وعلا بمن هو خير منه فيستبدله، كما قال تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيستبدله الله جل وعلا بمن هو خير منه وأقوم سبيلا. ما هي صفة هؤلاء الذين يحبهم الله جل وعلا؟ كما في نهاية الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني أهل رقة وتواضع مع المؤمنين وأهل شدة وغلظة مع الكافرين. يقول عطاء يعني ممثلا ومشبها هذه الآية، قال: كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وأما مع الكافرين فكالأسد مع فريسته، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ورد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه كلاما حول هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرني خليلي بسبع. أولا قال: بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحم الله الجميع. ثم قال: وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فيها إثبات صفة المحبة كما ذكرنا من قبل، وفيها أيضا بيان أهمية الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأهمية أن الإنسان يحدث نفسه به. ولهذا جاء في الحديث: من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق، في لفظ: مات ميتا جاهلية. فالإنسان يحدث نفسه في الجهاد في سبيل الله. قد يقول قائل: الآن ما أستطيع، الوضع غير واضح، وهناك أمور تستدعي الفتنة، والوصول صعب، وهناك يعني عدم وضوح وعدم راية. فهنا نقول يعني: لا أقل من أن تحدث نفسك في الجهاد في سبيل الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين كان يتمنى أنه يقاتل فيقتل ثم يحيى ثم يقاتل فيقتل ثم يحيى، فنحن من باب أولى. طيب، هل هناك فائدة؟ قد لا تموت أنت في القتال ولا تصل للمعارك، لكن نقول: إذا سألت الله جل وعلا بصدق بلغك الله تبارك وتعالى منازل الشهداء، كما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه. ثم قال: وهو الغفور الودود. هذه الآية تضمنت اسمين من أسماء الله جل وعلا: الغفور والودود. والغفور مبالغة من الغفر، وهو يدل على المغفرة والتجاوز عن الذنب والستر على الإنسان ونحو هذا مما يذكره أهل العلم. إذن هو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. وأما الودود فمأخوذ من الود، وهو الحب الخالص، بل هو خالص الحب وأرقه كما ذكر أهل العلم. طيب، ما معنى الودود؟ قال أهل العلم قولين. ذكر ابن تيمية بأن هذا هو قول أكثر أهل العلم. قال: معنى الودود بأن الله جل وعلا هو الواد الذي يود عباده وملائكته، هو الواد لعباده وملائكته. وذكر أيضا بعض أهل العلم أن هناك قول آخر وهو عكسه، قالوا بأن الودود معناه أن الملائكة والعباد هم الذين يودون الله جل وعلا. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى أشار بأن هذا من باب تفسير ماذا؟ القاعدة، تفسير التنوع لا تفسير التضاد، وقال كلا المعنيين صحيح. انتهينا، كلا المعنيين صحيح. فقال فأما القول الأول فقد ثبت بالوضع يعني بالدليل، وأما الثاني فقد ثبت باللزوم، يعني يلزم من هذا من هذه الكلمة أن أولياؤه أيضا يحبونه، فهو واد مودود سبحانه وتعالى. إذن الشاهد من هذه الآيات إثبات المحبة والمودة لله جل وعلا، وأن بعض الأشخاص يحبهم الله جل وعلا أكثر من بعض، وبعض الأفعال تحب عند الله جل وعلا أكثر من غيرها، وهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتقين جل شأنه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.